بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك. هذا الضمير عائد على قوله إيش؟ من شهد أن لا إله إلا الله، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ما هو العامل يا إخوان؟ شهد هو العامل في إيش؟ أن لا إله إلا الله. ومعنى العبد، ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه. قال تعالى: أليس بكاف عبدا. عندنا وصف عبودية عامة وعبودية إيش؟ خاصة. فالحمد لله رب العالمين، هنا العالمين عبوديتهم عامة، فهم عبيده. قل يا عبادي، هنا لا، في قوله تعالى إيش؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا التنبيه لجميع العباد، مؤمن وكافر، فهنا العبودية العامة. وقد تكون المراد بها هنا إذا كان المؤمنون العبودية الخاصة، وهناك عبودية أخص. والعبودية الخاصة هي عبادة العبودية، عبودية المؤمنين، عباد الله عز وجل، عباد الله الصالحين، وأخص منها عبودية الأنبياء. قال: أليس الله بكاف عبده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. قال: وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار. انتهى من كتاب العبودية. هذه تسمى العبودية إيش؟ العام. والعبد سمي عبد لأنه معبد مذلل، ولذلك يقال طريق معبد إذا كثر الناس يسلكونه، أي يذللونه ويدوسونه بأقدامهم، طريق معبد. نعم، فالعبودية مأخوذة من التعبيد ومن الذل، لكنها بالنسبة للصالحين عز وكرامة، لأن الإنسان لابد أن يكون عبد. فإن كان عبدا لله فهو عزيز مكرم، لأنه قام بالأمر الذي خلق له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن عبد غير الله فقد سقط إلى أسفل السافلين، لأنه نزل بنفسه إلى الهاوية وإلى مراتب دنيئة وخسيسة. ولذلك لو كان الرجل ملك، من انظروا هرقل عند أن لم يقبل العبودية ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم خوفا على الملك وعلى السلطان، أصبح ذليلا حقيرا منافقا، ومات، سلب ملكه بأن مات ثم إلى جهنم، لأنه عبد السلطان والملك، أبى أن يكون عبدا لله، مع أنه اعترف وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل وأجاب، سأل أبا سفيان عن أوصافه، قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. عرف الحق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد يكون الرجل من أتعب الناس منظرا وحالا كذا، وهو عبد لله، وهو من أعز الناس في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العبرة بالإسلام والعبودية لله. ولذلك تجد أن أبا جهل وأبا لهب وهرقل وفرعون في النار، وبلال بن رباح صهيب الرومي ومن كان مثلهم في الجنة. طيب، قال: فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. إذن عندنا عبودية عامة، عبودية خاصة، والعبودية الخاصة تنقسم إلى خاصة وأخص. فالخاصة المؤمنون، لكن الأنبياء عبوديتهم أخص. وأعلى. فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، في العبودية الخاصة وفي الرسالة. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله بهاتين أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على نفسه وأن محمدا، وشهد أن محمدا عبده أي عبد الله ورسوله، كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية: عبده ورسوله أي عبد فلا يعبد، رسول يطاع فلا يكذب، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وفي بعض المواضع: عبد فلا يعبد، رسول فلا يعصى. فهذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما قال سبحان الذي أسرى بشريكه في الألوهية والعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، خلاص هو أقرب. نعم. ورسول أيضا أعطاه منزلة، هو مع أنه عبد لكن اختصه بالرسالة، السلام ورحمة الله، اختصه بالرسالة واصطفاه واجتباه بالنبوة، فلا يعصى ولا يكذب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وهناك إيش في سورة إيش، سورة الفتح: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. فالتعزير والتوقير يقول ابن القيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله سبحانه وتعالى. نعم. فهو هنا قرن بين الصفتين هذه حتى لا يغالى في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع فوق منزلته، كما سيأتي في باب النهي عن الغلو، حماية المصطفى جناب التوحيد. ورسول لا يهان ولا يكذب ولا يعصى، بل يناصر ويعزر ويوقر ويثنى عليه وتذكر محاسنه وتنشر ويدعى الناس إلى سنته واتباعه. قال: أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. الإفراط الغلو فيه، والتفريط عدم الإيمان برسالته. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو فيه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وهم الصوفية وعباد القبور ومن كان على شاكلتهم، وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها، والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. وقد وصف الله عز وجل بأحسن وصف، بل بأحسن الأوصاف: وإنك لعلى خلق عظيم. ما أحد وصف في الدنيا في الكون بمثل هذا الوصف غير محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. وأيضا قال الله تعالى عنه، قال، كنت ذاكر الآية، الله المستعان، في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي يعز عليه عنتكم وحريص على استقامتكم وعلى هدايتكم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا توجد هذه الصفات إلا في محمد صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته، حتى بالكفار والمشركين كان رؤوف رحيم وكان حريص على هدايتهم. نعم. وهناك أوصاف آيات أخرى كثيرة تدل على أخلاقه. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان، أي لا هنا قل الناس الذين يقومون بهذه الواجبات نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي في مسنده، هذه فائدة تتنبهون لها، فائدة من فوائد المصنفين مثلا أو كل من علم الرجال. الدارمي إذا أطلق تنتبه، إذا قال الدارمي في المسند فهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي أبو محمد صاحب المسند. طيب يا أخوان، هناك إذا قال دارمي آخر، إذا قال في نقض النقض على بشر المريسي أو في الرد على الجهمية قال الدارمي ونقل عنه هو أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي. ولذلك حصل لي أخطاء في بعض تحقيقاتي عند أن عزوت إلى الدارمي فقلت عثمان بن سعيد وهو هذا، وكذلك وقع غيري من المحققين في هذا الأمر، لكن تنبهنا له مؤخرا وصوبناه في الطبعة الجديدة من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يسر الله طباعتها، هي في الطبعة الآن وستخرج إن شاء الله في مجلدين. طبعا يعني وصل بمسند أولى أو السنن، المسند والسنن يسموه مسند لأنه بأسانيد، وسنن لأنه على الأبواب. نعم. قال وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسرائيلي أبو يوسف أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي عندهم فين؟ في التوراة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. إيش سخاب بالأسواق؟ يصرخ بعشرة ريال بعشرة ريال مئتين ريال مئتين ريال، يا بلاش يا بلاش، هذا هو الصخب حتى تفهموا، بيع عشرة ها، ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها. هذه مكارم الأخلاق وأعلى مراتب الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يمن علينا بأخلاقه وأن يجعلنا من جلسائه في الجنة. ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام، والأثر صحيح يا إخوان كما في الهامش. نعم. وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا معطوف، والعامل مقدر، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. إيش معنى ثالث ثلاثة؟ يقولون حتى هذه القاعدة الله حيرت كثير من النصارى، يقول إيش؟ الله والروح القدس وعيسى ثلاثة في واحد، هكذا ثلاثة في واحد، الله والروح القدس وعيسى ثلاثة في واحد. طيب كيف؟ خلاص قعدوا لهم قاعدة، وكالشيطان الذي يبول في أذن الكسلان عن صلاة الفجر وينام إلى طلوع الشمس لا يدري ما يحصل، وهؤلاء هكذا قعدوا لهم هذه القاعدة وألزم أن تقلد، ما عليك إلا أن تقلد وتسير عليها، بينما جاء الإسلام والقرآن يدعو الناس إلى توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها داعية. ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال رحمه الله تعالى نعم، أو أن الله تعالى ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يعبد أو ينافس أو ينافسه أو ينازعه ملكه. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما أحد يكافئه ولا ينادده أو يماثله سبحانه. فلا بد أن يشهد أي العبد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله. يعني من هو المملوك لله؟ عيسى. خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس مثله في كيفية إنما في الكيفية فقط. خلقه بدون أب. وإلا فإن آدم خلق من عجينة الأرض طين خلط وخمر وتشكل ثم جاء الملك ونفخ فيه الروح. لا أب ولا أم. لكن وماذا أما عيسى فخلق من إيش؟ من امرأة بدون أب. وإن ولذلك النصارى لماذا يقولون أب؟ قالوا لأن الله نفخ في روح إذن هو ابن الله. وهذا كفر مع أن الله يقول إيش؟ بيّن أنه إنما روح من أرواح الله من الأرواح التي اختص الله وليس ابنا لله سبحانه وتعالى. فهو أصله تراب. عيسى أصله إيش؟ تراب. لأنه بالتناسل أصل الأب عندنا آدم خلق من طين وكلكم من آدم وآدم خلق من تراب. لا فضل العربيين على عجمي إلا بالتقوى. ثم بيّن أن آدم خلق من تراب. ثم ولذلك سألني أحد العوام ذات مرة قبل ربما 15 سنة استشكل أمرا أنه قال كيف ألا الجن خلق من نار وتقولون أنه يمس الإنسان يدخل فيه وما يحترق الإنسان. قلنا هو كان أصل خلقته من النار وأصبح شكل آخر كما الآن آدم عليه السلام خلق من طين في الأصل فلما أصبح دم ولحم لو سكبت عليه ما يذوب لأنه ما عاد أصبح على الحالة التي كان عليها قبل أن ينفق فيه الروح وهي أنه طين. لكن لو سكب على آدم قبل أن يكون كالفخار لأنه عندما يحمى بالنار الطين بعد ما يشكل يصبح صلصال كالفخار تضربه يطلع صوت من حرارة من النار تصلب هكذا ولا لا؟ فشبه الله آدم وخلق آدم من صلصال كالفخار لو سكب عليه ماء وما عند أن كان طين لذاب لأنه ما زال طين. لكن عند أن نفخ فيه الروح وكونه الله عز وجل قال له كن فكان أصبح دم ولحم تسكب عليه ماء يتنظف ويغتسل ما يذوب. كذلك الشيطان خلق من نار في أصل خلقته لكن لما أصبح على الخلقة التي كان على أصبح عليها ما لو سكبت عليه ما يغلي ولو غمسته بين الماء ما يغلي الماء لأنه جمرة ونار تغيرت. لكن أصل الخلقة من النار فنحن أصلنا من طين ثم من ماء. إيش الدليل على أننا من ماء؟ من ماء دافق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وأراد أن يعرض على ذاك المشرك في الطريق قال ممن القوم؟ قال إن أخبرتنا أخبرناك. قال أنا من بني فلان. قال وأنتم؟ قال نحن من ماء. وترك النبي صلى الله عليه وسلم. فوقي الرجل يتحير أمن ماء العراق؟ ما من ماء. أمن ماء العراق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيش؟ من ماء دافق. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه عن مراده ما يعرف منهم. قال فلا بد أن يشهد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها. لا هو رب ولا هو إله ولا ابن لله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. قال إني عبد الله. ما قال ابن الله. إني عبد الله. ولا قال أنا ثالث ثلاثة ولا قال أنا الروح القدس ولا أنا إنما قال إيش؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود، أعداء من؟ أعداء عيسى، إنه ولد بغي، أي ولد زانية، لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا، من قول اليهود الذين قالوا إنه ولد بغي، ومن قول النصارى الذين يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. نعم، في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه إنه عبد الله ورسوله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت. نعم، قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده، أي لكونه خلق ووجد، بقوله تعالى: كن. إنما في قوله إن كمثل آدم، قال ثم قال له كن فيكون، وعيسى كان بكلمة كن، كما قاله السلف من المفسرين، ومنهم أبو بكر، مع أنه ليس مفسر وإنما هو في التوحيد لكن فسر بعض الأشياء. أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد تكلم على كلمة كن بكلام واسع حتى لا تكتف همه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم قال له كن، فكان عيسى بكلمة كن، وليس عيسى هو كن هذا، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى الذين قالوا إنه إيش؟ كلمة الله، لأن ابن الله، زعموا أنه ابن الله لأنه بكلمته. نعم، وكذبت الجهمية على الله في أمر عيسى، لأنهم إيش قالت الجهمية؟ قالوا القرآن مخلوق، والدليل قالوا لأن الله قال له كن فكان، فعيسى هو كلمة الله وهو كن، هكذا، فكن مخلوقة والقرآن كله مخلوق لأن كن من القرآن. فرد عليهم الإمام أحمد: والصحيح أن كن التي هي قول الله خالقة ولا مخلوقة؟ جاهم انتبه، أجهمك الآن، إيش خالقة ولا مخلوقة؟ خالقة، لأنها بالله كلمات، ها؟ كلمات الله، لا خالقة ولا مخلوقة. القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، القول بأن القرآن خالق قول يجهم عليه الإمام أحمد، ويقال مخلوق جهمي أيضا. القرآن ليس بخالق ولا مخلوق لأنه هو صفة من صفات الله، وصفات الله لا تفعل شيء بنفسها، إنما هي تابعة للموصوف فقط. فانتبهوا، كلمة كن ليست بخالقة ولا مخلوقة، هي كلمة الله، كلامه، وكلامه صفة من صفاته. ففرقوا بين كلمة كن وبين المكون بها، فالمكون بكن مخلوق، وأما كن نفسها هي كلمة الله. طيب يا أخوان، أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ألقاها إلى مريم، الحمد لله الزكام قادم ليكم الله صحيح بالله. يا أخوان، الآن ألقاها إلى مريم، عندنا آثار اتفق عليها السلف، لم يباشر الله بيده الكريمة أو بيديه إلا أربعة أشياء أو خمسة أشياء، هكذا خلق آدم بيده، هكذا يدل على أنه باشر. كيف؟ لا يسأل عما يفعل، الكيف مجهول. وغرس جنة عدن بيده، هكذا، وكتب التوراة بيده، إيش باقي؟ باقي واحدة، ها؟ القرآن، لا القرآن لا، خط التوراة بيده، شجرة الطوبة بيده، لا، بقي واحدة لكن عيسى ليس منها. فعيسى قولنا قوله ألقاها إلى مريم، الإلقاء لما يكون الآن لما كلف شخص افعل كذا كأني أنا الفاعل هكذا ولا لا؟ فلما كلف الله جبريل عليه السلام بأن يلقي في ما في في روع مريم وينفخ فيها ينفخ فيها بأمر الله، فكأن الله هو الذي ألقى، لكن الله ما باشر هكذا ولا لا؟ باشر الفعل، لكن كل ذلك تم بأمره، فنسب الفعل إلى نفسه، فقال إيش؟ وكلمته ألقاها إلى مريم وهي كن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام عندما قال إيش؟ وروح منه. وقوله وروح منه، قال أبي بن كعب، أي عيسى كلمة الله، أي كان بكلمة كن وليس هو الكلمة نفسها، طيب إنما كان بالكلمة التي قال الله قالها الله كن فكان. أما ولذلك هذه شبهة النصارى، كلمته ألقاها إلى مريم، فعيسى عندهم كلمة وعند الجهمية كلمة، فهو مخلوق القرآن لأن كلام الله مخلوق، وعند النصارى أنه ابن الله لأنه إيش؟ كلمة الله ألقاها إلى مريم. وهنا وروح منه، أي وروح من الأرواح التي منه وعنده سبحانه وتعالى. قال أبي بن كعب رضي الله عنه عيسى، نعم، وروح التي أرسل بها هو جبريل. أيوة الروح، وروح من يعني من الله، لا لا الآن وروح منه، هو يقصد الروح التي أرسلت أرسلت إلى الروح الأمين الذي أرسل بها هو جبريل، لكن هو يوصف بأنه روح، الروح الأمين هكذا ولا لا؟ وعيسى روح الله، أي روح من الأرواح التي عند الله. في إشكال؟ ملك جبريل أتى بروح هكذا، هو روح بنفسه، هو لم يأتي بروح التي هي روح عيسى، لا كلمة كن فقط، أتى بكلمة نفخ فيه، لكن ما ذكر في الحديث أنه أتى بالروح، لكن هذا لازم أن الروح يؤتى بها وتوضع فيه، لكن نفخ فيه في في في في والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. أرسل بها لا يعني كانت روح مع جبريل، لا الروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. لا لا يوجد لفظ هذا، هو ما عندكم انتم، هو لا فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. ها طيب خمسة، هذا الكلام منقول من تفسير ابن كثير، ها مرسل ومرسل هكذا، مرسل ومرسل، هل كين وصل؟ لا لا هذه تفسيرية، جبريل الروح التي أرسلت بكلمة كن هو جبريل عليه السلام. يا شيخ أرسل بها هو لا في الحديث نفسه أن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه، هل يقصد؟ لا الآن انتهينا من السابق، التي أرسلت بكلمة كن هو الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، تمام ولا لا؟ وروح منه هذه شيء آخر، جملة مستأنفة سنتكلم عليها غير الآن. جبريل يطلق عليها الروح الأمين ولا لا؟ طيب من الذي أرسل بكلمة كن؟ الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام، والروح التي أرسلت بكلمة كن فنفخت في مريم هو جبريل عليه السلام. ستهضم، قرأوها قبل النوم ولا تقرأ شيء بعدها، وناموا ستنضج إن شاء الله، تنطبق تقوم في الفجر وقد أصبحت مهضومة إن شاء الله، سهلة جدا. وقوله وروح منه، أي عيسى كلمة الله ألقى إلى مريم، وهو أيضا وهو روح منه، هذه صفات، الظاهر صفة معطوفة على صفة، هذه صفاته. قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، ليست من هنا تبعيضية أن روح أن عيسى روح منه كما فهمه النصارى، أنه روح من الله ومن تبعيضية بعض الله فهو بعض من الله فكان ابنه، هكذا فهموا أنتم مركزون، والصحيح أنها ليست للتبعيضية إنما هي للجنس، روح منه أي من الجنس الأرواح التي عنده. نعم، وسيدلل على ذلك. عيسى روح من الأرواح التي خلق الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. كيف؟ الله أعلم. رواه عبد، قالت إيش؟ استعاذت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إني عبد الله، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهذه أوامر الله ويفعل الله ما يشاء. نعم، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل الأشجار من الله وبعض من الله؟ لا، إن منه من عنده. أعطيك درهم هذا مني، هذا لك هدية مني، فليس معناه مني أنه بعض مني أي من عندي، لكن الكلام العرب يختصرون الكلام. نعم، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه. عندنا مضافات وهي معان، ومضافات وهي ذوات، لذلك المبتدع يسمون إيش؟ الجواهر والأعراض يسمونها هكذا ولا لا؟ هذا جوهر لأنه جرم يحوي، هكذا ولا لا؟ لكن الحمى عرض، والضحك عرض لأنه لا يرى هكذا، والفرح عرض، والغضب عرض لأنه يعرض للإنسان ولا يرى، فهو معنوي. طيب يا أخوان، قال المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، كاليد والرجل والوجه هكذا، والعين، وسائر الصفات الذاتية، صفات الذوات، صفات الذاتية هذه لا تقوم بغير من اتصفت به. فلما تقول يد الله تجري بأعيننا، خلقت بيدي لما خلقت بيدي، هنا أضاف اليدين إليه، فاليد معنى لا يقوم بغيره، إذن هو صفة لله سبحانه وتعالى. وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب، فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل وجبريل عليهم السلام، لأن عيسى روح منه هكذا وصفه، وجبريل عليه السلام وروحي، عند أن يضيفها الله عز وجل إليه، أوحينا إليك روحا من أمرنا، أو عند أن يضيف جبريل بروحنا أرسلنا إليك روحنا، المعنى الجبريل، فهنا جبريل معنى قائم بنفسه فلا يكون صفة لله، وعيسى لا يكون صفة لله. وأرواح بني آدم أيضا امتنع أن تكون صفة لله تعالى لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، يعني كناقة الله، كقول إيش؟ ناقة الله وسقياها، بيت وأن طهر بيتي للطائفين، بيت الله هنا قائم بنفسه هكذا، لكن أضافه الله من باب الاختصاص، وإلا فليس بصفة من صفات الله. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات، سمى إيش؟ الإضافة العامة، كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وهي الطواف، لا يطاف بغير البيت الحرام إلا بقبة الخميني وقباب الصوفة، الصوفيون يطاف بها زورا وبهتانا وشركا بالله عز وجل. لكن البيت الحرام الطواف به عبادة لله سبحانه وتعالى فهو مختص. وكما يقال عن مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله، مع أن المال كله إيش؟ مال الله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، فهذه خاص عامة وتلك خاصة. الإضافة إلى الربوبية عامة، والإضافة إلى الألوهية إيش؟ خاصة. وقوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وأنها مخلوقة موجودة موجودة الآن خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنهما ليستا بمخلوقتين الآن، لأن وجودهما الآن يعتبر عبثا. يقول كيف الجنة تكون مخلوقة الآن وما أحد فيها؟ إذن هو عبث، والله لا يفعل العبث هكذا. وما أخبر الله من إيجادهما قالوا مجاز، وإلا وجود الجنة عبث والنار عبث وهي فارغة. لماذا؟ عقليون فلاسفة تلقوا الوحي من الفلاسفة فأوردهم المهالك، لكن عند أن يسلم العبد قلبه وعقله للكتاب والسنة ويستسلم لله، لأن هذا هو الإسلام الحقيقي، يقوده إلى الخير. وأما المعتزلة فكما يقال ومن يكن الغراب له دليلا يقوده إلى جيف الكلاب، وهذا قادوهم إلى جيف الأفكار وزبالات الفلسفة. قال وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك، ثابتة كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت، أعدت فعل إيش؟ مغير الصيغة، كان ماضي أعدها الله هكذا. نعم، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، قد أصبحت معدة وجاهزة عافانا الله منها، أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة، وفيهما الإيمان بالمعاد لأنهما في الآخرة، ولا جنة ونار وما في معاد لمن؟ إذن النار والجنة أعدتا لأن الناس سيعودون ويخرجون من القبور، فريق في الجنة وفريق في السعير، الله يجعلنا من فريق الجنة. ومن أقوى الأدلة يا إخوان على وجود الحمد لله يهديكم الله سبحانه، ومن أقوى الأدلة على وجود الجنة والنار وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت الجنة اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فحين تجدون في الشتاء شدة البرد فذلك من زمهرير جهنم، وما تجدونه من الحر في شدة الحر في الصيف فذاك من شدة من فيح جهنم أو من شدة حر جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم تفوح وتتنفس، فلو كانت غير مخلوقة ما فاحت ولا تنفست، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط من فعل كذا، لأن من اسم شرط، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إيش أدخله الله، جواب الشرط وجزاؤه. وفي رواية أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية شاء، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، فإن كان من صلاح فيدخلها من أول مرة، وإن كان من فساد فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وسيدخل الجنة في يوم من الدهر، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة وإن أصابهم قبلها ما أصابهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، فالذي عنده أعمال كثيرة يدخل الجنة الفلانية، والذي عنده أكثر يرتقي، والذي عنده كذا يصل الفردوس الأعلى، والشهداء لهم درجات، لكن الذي يظهر الأول أقرب أو يحتمل الأمرين. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجع على ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت بإذن ربها، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، عندي مظالم مادية كثيرة وأكيد ضروري من ردهن لأصحابها، هل يجوز أن أعتمر بمال والدي؟ أريد أغير علاقتي مع الرحمن، والآن لا يوجد لدي مال حتى أرد المظالم إلى أهلها، بماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأول ما تبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب والاستغفار والتنصل مما جرى منك. الأمر الثاني، لا بد أن تتحلل من كل من ظلمته إن كان معروفا ولا يؤدي ذلك إلى فتنة. نعم حفظك الله. فالأمر الثاني الثالث، أنك قد تقدم رد المظالم إلى الناس وتؤخر العمرة، فإذا انتهيت من رد المظالم وبقي معك مال العمرة تعتمر. نسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يقبل توبتنا وإياك. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، سمعناكم في درس سابق تحذرون من شبكة الورقات، علما شيخنا بأن صاحب هذه الشبكة قد فصل المدعو عبد الله الخليفي عن إدارة شبكة الورقات بسبب طعنه في أهل العلم، وقد تراجع بعض الدعاة عن تحذيرهم من شبكة الورقات، فما هو قولكم حفظكم الله؟ حفظكم الله، أنا تكلمت وما عندي علم بما حصل مجددا، إنما تكلمت بما كان يظهر لي من قبل، وأنا ما أدخل شبكة الورقات وما عندي وقت والله حتى أدخل غيرها بكثرة مشاغلي، لكن عند أن كنت أقرأ فيها وأتصفح وأرى معاملاتهم وعبد الله الخليفي ظهر لي يقينا أنهم حدادية متسترون. فإذا قد ثبت، وأخونا إن شاء الله يكون ثقة في نقله ومتثبت، بأن عبد الله الخليفي قد فصل منها، أيضا مما جعلني أحكم عليها بأنها حدادية أنهم يرفعون مقالا لسعيد دعاس وهو يطعن في فركوس، فسعاد دعاس مع أنه قد لقي الله، لكن كونهم يرفعون له تلك الأيام ما قد كان مات، فيدل على أنهم حدادية مفتونون بالحجور الضال المضل. فإذا كان قد ثبت أنهم أخرجوا شبكتهم ونزهوها عن هؤلاء البغاة وهؤلاء الخوارج على العلماء، فأنا أتراجع عن قولي وماذا ولا أحكم عليها بأنها حدادية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير ولخدمة هذا الدين على صفاء ونقاء وعلى سير بسير العلماء الكبار الأجلة كالشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ ربيع والشيخ عبيد ومن كان على طريقتهم من أهل الفضل. نعم، هذا جزاك الله خير على تنبيهك يا أخي الكريم، وأسأل الله أن يوفقك وأن يرفع قدرك وأن يدفع عنك كل سوء ومكروه. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم صناعة السترة للمسلم في المسجد وهي قطعة من الخشب طولها حوالي شبرين أو شبرين ونصف؟ فبعض الشباب سألوا عنها الشيخ محمد الوصابي حفظه الله عندما زار بلدنا وقال لا بأس على كلامهم، وسمعنا مقطع صوتي للشيخ عبيد الجابري حفظه الله فقال إنها بدعة، فوجهنا بارك الله فيكم. الشيخ عبيد حفظه الله شيخنا وعالمنا وتأج على رؤوسنا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي شيخنا ووالدنا وعالمنا وتاج على رؤوسنا، لكن الشيخ الوصابي والشيخ عبيد ونحن جميعا نتبع الدليل، فالذي يظهر والله أعلم. هذا الأمر قد رأيته في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في رمضان الماضي، وحقيقة استنكرته، وكون أنها تفصل السترة وتوضع بالشكل هذا في المسجد هذه من البدع والمحدثات، فالصحابة أعظم منا فضلا وقدرا وأحرص على الخير ما فعلوا هذا أنهم فصلوا ستر وادخلوها في المسجد ووزعوها هنا وهناك. نعم حفظكم الله، فهذه الذي يظهر أنها من المحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالسترة مشروعة ونحن نقول بالوجوب خلافا للجمهور، لكن كون أنها يتخذ لها في المسجد خشب خاصة ويذهب عند النجار هذه من البدع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على ذلك وأصحابه لو كان فيها خير، إنما هي تلقائيا كانوا يتسابقون على السواري ويتسابقون على السترة في الجدار، وقد يأخذ الإنسان له نفسه عصا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له عنزة في رأسها كالحربة كالحديدة يغرزها في السفر إذا أراد أن يستتر أو يستتر إلى الراحلة. أما أننا نوزع هذه الأشياء في المسجد فهذه من البدع والمحدثات التي ينبغي أن يتنزه عنها أهل السنة وغير أهل السنة. العالم الإسلامي نحن دعاء إلى الله، ما نخص أهل السنة، بل المسلمون في العالم ندعوهم إلى التمسك بالسنة وأن يكونوا سلفيين وأن يكونوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيضا من البدع الأخرى من باب الشيء بشيء يذكر ما رأيناه في تلك المساجد، إلا أنه ما رأى الحمد لله قد أزيل من مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بمكة في العزيزية، وهو أنهم يضعون مراكي مساند للظهر من حديد على طوف الصف الأول والثاني، وهذه من البدع والمحدثات والخرافات، نسأل الله أن يطهر مساجد المسلمين منها. والمشكلة أنها في السعودية، والسعودية الحمد لله بلد التوحيد والسنة حفظها الله ورعاها ودفع عنها كل سوء مكروه، كان ينبغي عليهم أن ينزهوا المساجد من هذه لأن الناس يقتدون بها ويعتقدونها سنة وهي من البدع المحدثات، والسبب في وجودها أن الناس هناك حفظهم الله من كثرة السمنة والأكل يتعبون في الجلوس في الصف فاحتاجوا إليها. لكن نقول خذ لك كرسي نقال من هذا الذي يباع أفضل من أن يكون ذاك رسميا في المسجد، تشوه المساجد وتضيق وأصبحت كأنها صالة مسرح فيها كراسي ينتظرون المحاضر أو الممثلين يقوموا أمامهم، فلا ينبغي أن تشبه المساجد بصالات المسارح وصالات الاجتماعات، هذا بيت الله عز وجل. نعم، وأيضا نسأل الله أن يطهر المملكة من الإخوان المسرفين ومن قادتهم كسفر وسلمان وعايض، فوالله لقد فتنوا الناس وما تكاد تجد أصحاب الحائل وهم مفتونين بهؤلاء بفتنة الإخوان المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة متزوجة منذ 6 سنوات وأنجبت لزوجها طفلة ثم منعها زوجها من الحمل بحجة تقليل المصاريف، فما حكم ذلك وبارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز، ما عنده توكل على الله عز وجل، وهذا يعني يشبه نفسه بأنه من الوأد، وإذا الموؤودة سئلت وليس بنفس الصورة ولكن العواقب، لأن الكفار قريش كانوا يئدون البنات والأولاد خشية الفقر وخشية العار وخشية أن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فلا يجوز لهذا الرجل أن يفعل هذا الفعل خوفا من الفقر، ربما تأتي الأطفال ويكونوا سببا لهذا الرزق، لأن الله قال نحن نرزقهم في آية الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم، فالرزق وجودهم سبب الرزق، هذا هو الأفضل، وأما الفعل هذا فهو متابعة لليهود والنصارى في تحديد النسل خوفا من الرزق، من عدم الرزق والفقر، وخوفا من الانفجار السكاني. فعلى الأخ هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وليس من حقه أن يمنع زوجته من الحمل، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، كفارة اليمين الصيام هل يشترط فيها التتابع؟ وهل يجوز رقية البيت الجديد بالرقية في الماء ووضعها في الأساس؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة لكفارة اليمين، إذا ما وجد عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين فيلجأ إلى، لأن المسألة ليست للتخيير وإنما هي على الترتيب، يبدأ عتق رقبة وهذا ليس موجود، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يجد فينتقل إلى الصيام، ولا يشترط فيه التتابع بل يصومه متفرقا والله أعلم. وأما بالنسبة لرقية البيت، إنما هو إذا خشي المس أو خشي الجن يدخلوا فيه أو قد دخلوا فيه وظن ذلك، أما أنه من بنى بيت ذهب يقرأ فيه ويسكب، هذه من البدع والمحدثات والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.